بنور الفهم تفتح وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون في دروس رياض الصالحين تعالى ينفعنا به. نعود الى الحديث الخامس والاخير من باب التقوى الذي بدانا شرحه في الدرس الفائت عن ابي امامه صبي بن عجلان البابلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم واطيعوا امراءكم تدخلوا جنه ربكم. رواه الترمذي في اخر كتاب الصلاه وقال حديث حسن صحيح. شرحنا من هذا الحديث معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم، وبدأنا الكلام عن قوله عليه الصلاة والسلام وأدوا زكاة أموالكم، وشرحنا المعنى اللغوي لكلمة الزكاة، ثم تحدثنا عن أهمية الزكاة من حيث إنها ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتكامل الإسلام ولا تنهض دعائمه في كيان الإنسان إلا بتكاملها. ونعود الآن فنتمم الحديث في هذا الركن الهام الخطير أداء زكاة المال. قلت في الأسبوع الماضي أيها الأخوة أو في الدرس الفائت على الرغم من أهمية هذا الركن وعلى الرغم من كثرة تكرار الله عز وجل له في القرآن يقرن الباري سبحانه وتعالى لهذا الركن مع الصلاة دائما فهو يكرر قوله أقيم الصلاة وآتي الزكاة وهي كلمة غدت مكررة ومحفوظة في كتاب الله عز وجل. على الرغم من هذا فإن الذي أعرفه مما يقوله الثقات من إخواننا التجار أو الذين يحتكون بالأغنياء والتجار أن الذين يدفعون زكاة أموالهم بدقة وعلى الوجه الشرعي لا يبلغون 7%. إذا بقية هؤلاء الناس معرضون مدبرون عن هذا الركن غير آبيون لهذه الأوامر المكررة كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأحب أن أعود إلى الأذهان ما كنت قد قلته في مناسبة قريبة مضت من أن الإنسان لا يملك ما يظن أنه يملكه من مال إطلاقا. وما تستطيعون أن تقرأوا في كتاب الله آية ينص البيان الإلهي فيها على أن الإنسان يملك المال الذي تحت يده إطلاقا، بل إن نص البيان الإلهي دائما يلفت النظر إلى نقيض ذلك فهو يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أو يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالبيان الإلهي يركز وينبه إلى الوهم الذي يخطر في بال الإنسان أملا في أن يزيله من زينه ويعلم ان هذا الرجل لا يملك المال الذي هو تحت يده، وانما هو مستخلف فيه عن الله عز وجل، اي انه امين صندوق عند الله سبحانه وتعالى. مالك هذا الصندوق الذي تحت يده هو الله، وانما هو امين هذا الصندوق. خيله الله عز وجل ان يسوس هذا المال وان ينفقه، ينفق منه على نفسه واسرته، وان يعود به على الذين مس الله عز وجل في كتابه وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك ينبغي ان يعلم الانسان انه ليس مالكا لهذا المال، فاذا علم ذلك فليعلم انه عندما يقبض يده عن احب ان الفت نظر اخواتنا النساء الى ان المرأة التي تأتي الى هذا الدرس لتستفيد عليها ان تحقق اسباب الفائدة لنفسها ولنا. اطفال مع النساء ما ينبغي ان يوجدوا اطلاقا، وما اظن ان المرأة التي تأتي باولادها تستطيع ان تستفيد شيئا. اقول هذا الكلام وارجو ان يطبق في الدروس الاتية. اذا الانسان الذي يعطيه، لا اقول يملكه، يعطيه الله سبحانه وتعالى من المال ما قل او كثر، ثم يلاحقه الله بامره ومهله ووصاياه، فيقبض المال ويضعه في جيبه ويعرض عن الامر الالهي والوصية التي تأتي، خائن هذا الانسان، بل هو خائن أين خيانته. عندما يعطيك الله تمد يدك لتقبض، وعندما يقول لك افعل بهذا المال كيف وكيف تسم اذنيك. شيء عظيم هذا. اما ان ترفض الامر كله فلا تأخذ المال الذي مد الله سبحانه وتعالى نعمته اليه، كما انك لم تسرد الى امره وماله لك في سياسة هذا المال، واما ان تطبق امره كله. ما لا ما اتصور انه مالك تهديدا يرد في كتاب الله وسنة نبيه لمن يعرض عن امر الله عز وجل، مثل التهديدين اثنين. التهديد الاول لمن ياكل الربا ويقتاته دون اي حرج في ذلك، وكلكم تقرؤون كتاب الله في ذلك. التهديد الثاني للذي جمع المال واقتناه ومد ذراعيه بنعمة الله عز وجل، تحتوى المال بين ذراعيه ثم دسه في أدراجه وصندوقه، ولكنه لم ينفذ أمر الله عز وجل في الإنفاق والزكاة. هذا هو التهديد الثاني. ينظروا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة، لكن من هذه الأحاديث ما يرويه الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، وإن الفقراء ولم يجهد الفقراء إذا عروا أو جاعوا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم فمعذبهم على ذلك عذابا شديدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. والغريب في هذا ان تجد من يسمع هذا الكلام فبدلا من ان يستشعر الخوف ويطوف بقلبه الندم يناقش ويماحق ويجادل ويقول لك كما اعطاني الله فليعطيه، اليس المعطي كما تقولون هو الله عز وجل؟ فلماذا لا يعطيه هو؟ هو المغني وهو المعطي. سبحان الله، ما اشبه الليله بالبارحه كما يقول المثل العربي. وان الانسان الطاغي المتكبر يتكرر في كل جيل على ما يبدو. هي نفسها الكلمه التي كان يقولها المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق الله على كلامهم هذا بقوله: واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. نفس الكلام يردد على السنه كثير من الناس اليوم. نعم، الباري عز وجل كان ولا يزال قادرا على ان يعطيه كما اعطاك، فلا يجعله بحاجه اليك ولا الى احد غيرك. وفعلا الله هو المعطي والله هو الرازق، ولكن الم يقل الله لك ايها الغبي: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. سنه اقامها الله بين عباده فهي ماضيه الى يوم القيامه. جعل الغني فتنه للفقير، وجعل الفقير فتنه للغني، ثم امر الفقير بالتعفف وبان لا يمد عينيه الى ما متع الله به ازواجا من الناس زهره الحياه الدنيا، وامر الغني بالعطاء والاكرام. تلك هي فتنه الفقير للغني وفتنه الغني للفقير. ومن خلال هذا الامتحان وهذا الزج تظهر حقيقة العبودية من الإنسان لله عز وجل. أما لو أن الله أعطاني وأعطاك وأغناني وأغناك وأقدرني وأقدرك وجعلك لا تحتاج إلي في أمر من أمورك ولا أحتاج إليك في أمر من أموري، فمتى تظهر طواعية الإنسان لأمر الله؟ ولماذا يأمرني الله عز وجل بالخلق الفاضل؟ وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق لا حاجة إليها. إذا انبتت صلة الإنسان على الإنسان وكان كل غنيا عن الآخر. لكن الله عز وجل أقام نسيج التعاون على أساس الحاجة المتبادلة بين فلان وفلان، بين الناس بعضهم مع بعض. تلك هي مملكة الله، وأنت لا أكون من رعاياه فيها، بل أنت مملوكه فيها وأنت عبده فيها. فعليك أن تندمج في سنة الله عز وجل وأن تخضع لنظامه. إن لم تخضع لهذا النظام طوعا اليوم خضعت له قصرا وفي غاية الذل غدا. فلماذا لا تخضع له طوعا وأنت مرفوع الرأس وتضمن لنفسك بذلك السعادة الأبدية التي ضمنها الله عز وجل لك؟ ثم ما الذي ينقصك أو يشقيك في تنفيذ امر الله عز وجل وهو امر حتميا وعزما جازم، ضريبه افترضها الله عليك في مالك ضريبه، هذه ليست لك ابدا بدءا من 2.5% إلى 10%. طيب لو أنك بذلت ذلك فنص قائل الذي تتصور أن تقع فيه الفقر، الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن فقال ما نقص مالا من صدقة، بل إن الله عز وجل ضمن لك أنه يرضي الزكاة أي يزيدها وينميها. وإن شئت أن تجرب الله فجرب، نعم، ولكن العبد يعلم أن الله لا يكذب وأن الله لا يخلف الميعاد، ومتى أخلف الله وعدا حتى يخلف معك ما وعدك به؟ نعم، هذا شيء. الشيء الثاني وهو الأشد والأنكى وهو الذي يجعل الإنسان ويشعر تمام الشعور أنه يسير على حافة الهلاك هو مجتمعه الذي يعيش فيه. الشيء الذي يجعل الإنسان يشعر بهذا الخطر الماحق أن تجد هؤلاء الناس، أو طبعا مو كلهم، سلة كبيرة من هؤلاء الناس يصحون أمام أمر الله ويقومون ويجودون أمام أمر الشيطان وأمام الترف الذي لا وجه له في شريعة الله ولا في القيم الإنسانية قط. عندما نجد أولئك الذين يأبون أن يقيموا أفراحهم إلا في أفخم الفنادق وإلا بأطرف الصور والأشكال، وينفقون على هذه الليلة الواحدة ما يزيد على المليون، بل ربما يصل إلى المليونين، ولا يشعر أنه بهذا قد افتقد ماله أو أنه قد هز ثروته المالية التي يملكها وبعث فيها أي زلزال، بل إنه لا ينتشر ولا يشعر بالنشوة الغامرة. فإذا ذكر بأن الله عز وجل فرض بأن الله الذي أعطاه هذا المال ملكه هذه الثروة، إنجاز التعبير والله هذا غلط، لا ملكه، وضع تحت يده هذه الثروة. إن ذكر هذا الذي أنفق ما بين حوالي المليونين في ليلة واحدة، إن ذكر بحق الله عليه اسمخر وأعرض وتذكر صحه وبخله وكأنه قد جمع المال كابرا عن كابر، كما قال قارون ذات يوم فيما نقله الله عز وجل عنه قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا واقع أيها الإخوة، واقع كثيرا من الناس اليوم، المسلمين المؤمنين ربما فيهم من يحجون. وليست المسألة عبارة فقط عن سفح هذا المال بهذا الشكل فيما لا يرضي لا الإنسانيين ولا المجتمع ولا الاقتصاد طبعا، ومن ثم لا يرضي الله عز وجل أيضا، نعم، وإنما يتوج ذلك بالملهمات في كل ما حرم الله عز وجل، اختلاط، مزن، سكر، كل ذلك قد يكون. ماذا تتصورون أيها الإخوة عندما يكون الناس المسلمون على هذا النحو من الإعراض عن وصية الله وأمره؟ ماذا تتصورون أن يكون مصير هؤلاء الناس فيما يتعلق بحكم الله عز وجل في حقه؟ وأنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل، ونحن نؤمن أن هذا الكلام ليس تأليف محمد أبدا، ما في مجنون يتصور هذا الكلام، إنما هو كلام الله يقول لنا كل من طيبات ما رزقناكم كل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا الكلام لنا ونحن الذين نتعرض اليوم لهذا الغضب الذي يخرج الغذاء من تجاويف الارض هي الله، والذي يعمر سماءه بالامطار هي الله، والذي يملأ دروع الانعام باللبن السائر هو الله، والذي يطعمك من لحومها هو الله عز وجل، والذي يجعلك تستسيغ هذا الطعام هو الله، والذي يكرمك بالعافية هي الله. أفتتحدى أمر الله إلى هذا؟ أفتبغي بنعمة الله على أمر الله؟ تجعل من عطاء الله سلاحا لحرب أمر الله عز وجل؟ كيف لا نتصور أن يبدل الله برخائنا الشدة؟ كيف لا نتصور أن يخادعنا الله لهذه المشاكل كما يقول القرآن والله خادعهم، أن يخادعنا الله كما نخادعه، فينزل علينا الأمطار بحسب الظاهر في أول الموسم فتجدها سخية ويسر الناس ويستبشرون، ثم إن الله سبحانه وتعالى يجعل من هذه الأمطار ذاتها سبب شدة وسبب إهلاك. نعم، كما نخادع الله بكلمة نحن مسلمين مؤمنون نعود إلى بيت الله الحرام، نعم إن تذكرنا الله بكلمة يتذكرونه بمئة كلمة، ثم إننا نغوط في حلقة المحرمات إلى رؤوسنا كما أننا نخدعه هذا الخداع، فهو أيضا يخادعنا بهذا الشكل، نرينا صورة النعمة ثم إنه يحرمنا من حقيقة هذه النعمة. وصدق رسول الله القائل: ليس الحرمان أن لا تمطروا، إنما الحرمان أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا تكون البركة. وهل السر في قطر يهطل من السماء؟ أبدا، السر في السر الذي وضعه الله في هذا القطر إذ يتفاعل مع التراب ومع النبات، وما أكثر الأمطار التي تهطل فتهلك، وما أكثر النبات الذي يخضر فيزهر، وما أكثر ما تشرق الشمس الساطعة بأشعتها على السنابل فبدلا من أن تحييها تذيبها وتحرقها. وما يعلم ذنوب ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم، فأتمنى لو أننا فقط أدينا حقوق الله كما أحب، لا دخلنا في مسالك الورع ولا دخلنا في مسالك زيادة التبتل والعبادات، فقط نؤدي حقوق الله عز وجل كما أمر. إذن قلنا لعل الله عز وجل يرحمنا ويرأف بنا، لأننا نأخذ من الإسلام مظالمة ونعرض عن مظالمة، لا يكون هذا. خذ من الإسلام كله مظالمه وما تتصوره مظالم وهي ليست مظالم، نجد الإسلام مظالم. ربي عز وجل أرحم من أن يغرمك شيئا، والله هو القائل: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هذا الإله الذي يقول لك هذا الكلام يغرمه؟ معاذ الله، الربا كل حرام إلا ما يعود على الإنسان من الله فهي ليس محرمة. ألزم الله ذاته إن أقرضته، وإنما إقراضك له بأن تعود بالمال الذي وظفك الله عليه إلى مستحقيك، ولهم الفضل إن امتدت أيديهم بأخذه. نعم، عندما تعود بهذا المال إليهم رب عز وجل لا يعطيك مثل ما أعطيت، بل يعطيك مثله وعشرة أضعاف أخرى. وصدق الله. البار لا يكذب ولا يكذب في كلامه يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، اكثر من 10 بالدم، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ان قبض رزقك فالله يفعل ذلك، والله مهما كذبت ومهما كسرت عقلك وفكرك لن تستطيع ابدا ان تبسط لنفسك رزقا شاء الله ان يقدره. ومهما جلست في دارك متبتلا تعبد الله وابتعدت عن السوق لن تقلل لنفسك رزقا شاء الله ان يبسطه بشكل من الاشكال ابدا. فلماذا لا تطهر مالك؟ لماذا لا تزيد مالك بالعطاء لمن امرك الله عز وجل ان تعطيهم؟ دقق واحسب واعلم كم يدخل الى جيبك من المال، وقم باداء حق الله عز وجل عليك حتى تجد كيف ان الله سبحانه وتعالى يهبط علينا برخائه وبمنه ورحمته وكرمه، وكيف انه يامر الارض بان تلقي ما في جوفها من بركه ونماء. عندما تفعل ذلك تجد هذا الامر. الكلام في هذا الموضوع طويل ايها الاخوه، لكن اظن القليل من الكلام يكفي ان وعينا، والكثير من الكلام لا يكفي ان استقبلناه باذاننا فقط ولم نستوعبه بعواطفنا وقلوبنا التي نزعم انها قلوب مؤمنه بالله عز وجل، لتكن ثقتنا بالله ثقه تامه. الباري عز وجل هو الرزاق، الباري يكرمك فيرحمك. أتظن أنك إن رحمت عباده يقطع رحمتك أم يضاعف رحمته؟ سبحان الله. البار يرحمك بالعطاء، فإن تخلقت بأخلاقه ورحمت عباده فلتعلم أن من الخليق بك أن يزيدك الله عز وجل رحمته. ثم يقول: واطيعوا امراءكم. هذا هو الامر الاخير، وقد كرره رسول الله في حجه الوداع، وكان يامر به بين الحين والاخر، الا ان الرسول ركز عليه وكرره في حجه الوداع. الامراء جمع امير، والامير اسم عام يطلق على من يسمى خليفة، رئيس دولة، حاكم، ملك، القائد الأعلى، أي اسم من الأسماء التي تدل على مضمون واحد، وهو الذي يتولى رعاية الأمة ويتولى شؤونها، وهذا أيضا استخلاف من الله عز وجل ومهمة أقام الله عليها من شاء من عباده في حق من شاء من عباده. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر المسلمين بأن يطيعوا حكامهم، أمراءهم، خلفاءهم، رؤساءهم، وهذا أمر عام يجب على المسلمين أن ينفذوه ويطبقوه، ولا نعلم خلافا في هذا الأمر إطلاقا. في كل الحالات، في كل الحالات إلا عندما يصدر أمر من أي مكان، من أب، من أم، من حاكم، من قائد، من قاضي، من نبي، ولم يكن هذا، عندما يصدر أمر يناقض أمر الله عز وجل فعندئذ لا طاقة. الباري عز وجل تعلمون انه امر الاولاد باطاعه الاباء، ولكنه استثنى. لو ان ابا امر ابنه بمحرم بشرب الخمره، فالقرآن أوضح لنا يعني باري قال للآباء للأبناء لا، لكن في وقت ذاته أمر الأبناء في وقت ذاته بأن يكونوا لطفاء مع آبائه. نعم، أن يعامل الولد أباه ولو أمره بمحرم معروفا. وما يقول الله عز وجل عن الأبناء والآباء هو ذاته الذي يقوله عن الأمة وقادتها. يجب حجب الطاعة كما يقول رسول الله، فإن أمرك آمر ما قائد أو رأب أو أيا كان اشرب الخمرة، اسرق، افعل كذا من الموبقات التي حرمها الله قطعا، فما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب بكل طف تعتذر وتقول والله أما هذه فلا، لأن الإله الذي أمرني بطاعتك الأب، بطاعتك الأم، بطاعتك القائد، نهاني أن أرتكب محظورا مهما كان الأمر. هذا الإله هو الذي أمرني بطاعتك هؤلاء تنظيما وتنسيقا لنظام المجتمع. هذا الإله من أجل أنه هو الآمر أنا أطيع أبوي، أطيع قائدي، أطيع حاكمي، فإذا نهاني عن محرم فيجب علي أن أقف عند هذا الحد ولا أتجاوز هذا الشيء إطلاقا. لكن هنا يخطئ كثير من الناس، يظنون أن الله عز وجل إذا نهى الأفراد عن إطاعة الحاكم فيما هو محرم، يظنون أن الله عز وجل قد أعطاهم الضوء الأخضر أو مكنهم من الخروج عليه، مكنهم من الثورة عليه. لا، لا أبدا، أنت منهي أن تعصي ربك من أي جهة صدر الأمر بالمعصية، ولكن هذا شيء والخروج على الحاكم المسلم شيء آخر، فهذا لا يجوز البتة. وهذا ما قد قلت في بيان الله عز وجل في وقت من كتابه، أجمع بين عدم ارتكاب المعصية وفي الوقت نفسه بين الانصياع والانسجام مع سلطة الحاكم ونظامه وأمره ومجتمعه بكل معنى الكلمة. يعني في جزئية هذه المعصية أعتذر وبلطف، ولكني في الوقت ذاته أكون خاضعا للنظام، خاضعا لهذا الأمر كما يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتيه عنه كثيرا من الناس أيها الإخوة، يعني يظنون أن ما دام الباري عز وجل نهاني أن أعصي الله ولو في طاعة حاكم، إذا معنى ذلك يظنون أن هذا تخوينا لهؤلاء الناس بالخروج عليه. معاذ الله، وما علمنا أحدا من الفقهاء قال ذلك. كذلك هنا شيء آخر يتيه فيه بعض الناس، بل في فترة من الفترات كثير من الناس، يجب أيضا أن نعلمه ونضع النقاط فيه على الحروف. يحمل بعض الناس أن يقولوا طيب ما دام حاكم من الحكام أو رئيس من الرئاسة أمرني بمحرم، إذا هذا يعني كفر، وإذا كان قد كفر فلا شك أن لنا الخروج عليه. هذه أيضا مغالطة شنيعة. من قال لك أنه إذا صدر إليك أمر بمعصية فإن الآمر بهذه المعصية قد كفر بذلك؟ من قال هذا؟ أنا لا أعلم إلى الآن، أن إذا الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبي حنيفة ولا الأوزاعي ولا أحد من العلماء المسلمين كان هذا الكلام قط، لا أعلم شيئا من هذا. إن الإنسان قط تجتمع فيه حالة ارتكاب معصية وإيمان بالله عز وجل، بل قد تجتمع فيه حالتان أخريان، الأمر بمعصية والإيمان بالله عز وجل. ألا يأمر الأب في كثير من الأحيان ابنه بمعصية ويكون الأب مسلما؟ فهل قال قائل إن الأب بهذا الأمر الذي أصدره كفر؟ من قال؟ ألا يأمر الأب ابنه في بعض الأحيان بأن يأكل الربا؟ يأمر ابنته بأن يعني لا تلتزم بالحجاب الذي أمرها الله عز وجل به؟ قال قائلا بأنه بهذا الذي قاله كفر؟ لا. ولذلك هذه الفتوى التي قد يضعها بعض الناس في أعناقهم لا رصيد لها ولا دليل عليها، وإنما هي افتئات على دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أوضح هذه المسألة، ولعل بعض الصحابة استفتاه وسأله عنها، قال اسمعوا وأطيعوا، ثم في آخر الحديث قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. لاحظوا الدقة في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، متى يحل لك أن تخلع ربقة البيعة لإمامك؟ متى يحل لك أن تخرج عليه؟ عندما ترى كفرا، وأي كفر؟ بواحا، كلمة بواحا يعني كفر صريح قاطع جازم لا يرتاب فيه اثنان، كل الناس يعلمون أنه كفر. وزاد على هذا الرسول كلمة آخر فقال لكم عليه من الله سلطان، إذا غدا وقفت بين يدي ربك عز وجل تستطيع أن تمسك بحجة تدافع فيها عن موقفك وتقول يا ربي رأيته قال كذا وكذا وكذا. هذا الكلام أنا أعده من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كأني ألاحظه أنه ينظر بعين إلى الأجيال الآتية، وكأنه يعلم، بل لعله يعلم يقينا، أن في الناس من يستمرون تهمة الكفر ويستسمعون هذه الكلمة ويقذفون بها الناس يمينا وشمالا. نعم، ورب رجل له طموحات سياسية أو أمور أخرى، ولكي يبرر لنفسه سلوكا معينا يصدر فتوى عنده اعتمادا على أوهام له، فلان كفر فلان أكذا، ليعطي لنفسه المبرر. فمن أجل ذلك أغلق رسول الله منافذ هذا التلاعب والعبث عندما قال إلا، أي في حال واحد فقط، إلا أن تروا كفرا بياحا لكم عليه من الله سلطان. في غير هذه الحالة يجب الانسجام والانصياع وتنفيذ الأوامر كلها إلا أمرا فيه ارتكاب محظور، فأنت في هذه الحالة تعتذر بذنوبك ولا تطبق معصية، فإن فعلت معصية استغفر الله عز وجل منها، وفي الوقت ذاته تنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالطاعة. موضوع الاتهام بالكفر أيها الأخوة ليس أمرا سهلا، وهو من أخطر الكلمات التي قد يتكلم بها إنسان، يجب أن نكون رقباء على ألسنتنا. بالنسبة للأفراد وبالنسبة للقادة سواء. قال العلماء إذا وجدت إنسان صاحبك جارك يرتكب موبقات محرمات احتمال أنها تكفر 99% واحتمال أنها لا تكفر 1%، لماذا تحكم؟ بمقتضى 1%، لا أعلم في هذا خلاف القول. فكيف إذا وجدت أدلة الإيمان كلها موجودة؟ قالوا معاصي، لماذا كلها ترتكب معاصي؟ من لما نرتكب معاصي؟ المعاصي عادة الإنسان، كل بني آدم خطة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى ما يقابل ذلك، انظر إلى دلائل التمام، تجد دلائل كثيرة. أنا والله أيها الأخوة أقول كلاما أردده بين الحين والآخر في قلبي، وأردده في المناسبات بلساني. هذه البلدة تتمتع بصبغة إسلامية وانتعاش إسلامي لا أعرفه في أي مكان آخر، وهذا ما أشهده وأشهد عليه. نعم، لم تجد في أي مدينة من المدن في أي دولة من الدول الإسلامية هذا الانتعاش الإسلامي، هذا النشاط الإسلامي في مساجده، في إقبال الناس على العلم، في إقبال الناس على هذه الدروس. انظروا في أي بلد، في شهرين من شهر، كان الأول شهر صار شهر ربيع الأول شهر ربيع الثاني، تظل حفلات الموالد منتعشة ها هنا وها هنا وها هنا في كل في كل. والله إنني يعني أخجل من اعتذاري لمن يدعونني، وفي الوقت نفسه أنا أخجل من الله، لو استطعت للبيت الكل. لكن هذا دليل مع ماذا؟ دليل على أن هذه الأمة فيها خير، وبكل فئاتها مؤمنة مسلمين. نعم، في أي بلد شهرين كل يوم كل يوم في موالد في المساجد، سألوا إطلاقا غير في هذه البلد. في أي بلدة تجد مسجدا كهذا المسجد يفيد بمثل هذا الجماعة؟ يكفي كما قلت مرة أن البلاد كثيرا من البلاد العربية المحيطة بنا تعيش على تسجيلات الدروس الإسلامية التي تعد بها مساجد هذه البلد. نعم، هذا عبارة قال قائد، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الأمة بكل فئاتها أمة مسلمة. يجب أن نعلم ذلك، يجب أن نحسن الظن ونقرر ذلك. سبب واضح، والله لو أن فئة من الفئات التي تحكم وترعى شؤون هذه الأمة لو أنها ضاقت درعا بمثل هذا المجلس لكان من اليسير عليها أن تفض هذا الجمع كله، كان من اليسير عليها. ولكن أن نرى أن هذه الدروس، هذه الاحتفالات، هذه المساجد، هذه الموالد كلها عامرة، نعم، فهذا دليل على أننا كل هذه الفئة بخير إن شاء الله، وكلنا مسلمين وكلنا مؤمنين وكلنا سعداء بهذا الدين. قلت أنا منذ فترة لأحد المسؤولين، أحد المسؤولين ذوي المكان الحساس الدقيقة، قلت وهذا والله ما أشعرني وأقوله تعبيرا عن شعوري القلبي الكامل والله مطلعا عليه، قلت إنني عندما أجلس في دروسي في المسجد وأرى هذا التوفيق الرباني وهؤلاء الناس الذين يقبلون على الدرس أفكر الفجر لماذا؟ أنا الباري سخرني لإلقاء الدرس، لكن هنالك فضل آخر لمن يرعى دوام هذا الدرس، لمن لا يخطر في باله أن يلغي مثل هذا الدرس. أليس من حقي بل من واجبي أن أدعي الله له بالنصيب؟ والله هذا واجبي، أقول اللهم أجره إن كنت قد كتبت لي شيئا من الأجر على هذا الدرس فاكتب مثل ذلك لمن يحوطه بالرعاية، لمن يحوطه بالعناية. قلت هذا الكلام له، فقال لي إن هذا الدرس وأمثاله خير مطلق ويستحيل إلا أن نرعى هذا الخير وأن نحمي هذا الخير. طيب، أليس هذا كله مؤشرات أيها الإخوة على أننا مسلمين وعلى أن الذين يرعون شؤوننا مسلمين؟ معاصي كل معاصي الله، ونحن متفاوتون في المعاصي، ونسأل الله عز وجل أن يعافي العصاة من معاصيهم وأن يعافينا نحن أيضا من معاصيهم. نعم، ونحن مكلفون بسبب المعاصي التي قد تسيء وتضيع بين الناس على اختلاف فئاتهم، مكلفون بالتواصي بالحق، مكلفون بأن يذكر بعضنا بعضا، مكلفون بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، مكلفون بهذا كله. هذا ما يجب علينا، نذكر بالله حيثما رأينا معصية، ذكرنا بأن هذه المعصية تجب باستطاعتنا وبالحكمة التي آتانا الله عز وجل إياها. نعم، ولا ندخر وسعا في نصيحة المؤمن، كما قال رسول الله الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا النصح وهذا التواصي دليل التعاون ودليل التناصر ودليل غيرة كل منا على الآخر. هذا باختصار معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا أمراءكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلوا جنة ربكم. أي أن الإسلام وضمانة السعادة الأبدية بسيطة، افعلوا هذه الأشياء وثابروا عليها، أنا أضمن لكم أنكم ستدخلون جنة ربكم. الكلمة مظهورة هي جنة ربكم، لكن معناها والله معناها شيء لا يمكن أن تحده الكائنات كلها. يكفي لأن نعلم ضخامة مدلول هذه الكلمة أن نقف أمام قول الله عز وجل: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نعم، فيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فكم جمعت فأوعت هذه الكلمة، أو أن نقف أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد يقول قائل: والله بسيطة، صلوا خمسكم، اتقوا الله أولا، اجتناب المحرمات، يعني اتقوا الله كما قلنا بالأمس اجتناب المحرمات، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة مالكم، أطيعوا أمراءكم. السهولة بسيطة، قد يقول قائل: بصلي، نعم، بصوم، بزكي. كثير من الناس يصوم وبيصلي ما بيزكي، لكن بزكي، نعم. كأنه يستقي هذا الأمر، أن هذا هو ثمن الجنة. لكن لاحظوا ماذا يعني رسول الله؟ رسول الله حكيم، ورسول الله من ربه. أرأيت لو أنك ثابرت على الصلاة ولله لا رياء ولا سمعة، وثابرت على الصوم صوم رمضان كما أمرك الله، وثابرت على تطهير مالك كما قلنا الآن بإخراج حق الله عز وجل فيه، الباري ما بتركك هذا الحد، الباري عز وجل هو الذي التزم أن يتمم تسويقك إلى مرقاة الرضا عنك، فينور قلبك بصلاتك، ينور حنايا فؤادك بصيامك، ينير نفسك بهذه الأشياء التي تفعلها. فإذا استنار قلبك ازددت، ساعتها ما عادت واقف عند الصلوات الخمس، بتقوم هو كمان. ما بتوقف عن صوم رمضان بتصوم الاثنين والخميس، ما بتوقف عن دفع الزكاة تدفع كمان الصدقات، لأن الله يبحث في قلبك حلاوة لهذا الدين. نعم، دارنا عز وجل كريم أيها الأخوة، رحيم رؤوف، ولكننا بحاجة إلى أن نتعرض لرحمة الله، بس نبتدنا إلى الله ونقول يا رب نحن بحاجة إلى رحمتك، ومد اليد يكون بهذا. يقول القائل سبحان الله، بهذا أختم الدرس. طيب، تلك المرأة التي لم تكن تصلي فابتلاها الله بذلك المرض العجيب، قلنا قال الله يدلها وركبتيها فأصبحت كالثوب المكنون خمس صلوات. طيب يا مناس ما عن يصلي، ما ابتلاهم إلا بمثل هذا. لاحظ هذا الكلام، كأن هذا الكلام الذي قلته لم يفهم على وجهه. هل تتصور يا أيها الأخ أن انتقام الله محصور في هذا المرض؟ هل تتصور أن انتقام الله محصورا في هذا النوع من العقاب؟ لك عقاب الله عز وجل ما في أكثر من أشكاله وألوان الأنواع. هذا إن رحمك الله فجعل عقابك في دار الدنيا يصف حسابك قبل الرحيل إليه. هل رحمه؟ هل أنت تضمن أن ترتقي إلى شرفها؟ هذه الإنسان رحمها الله فسدد الحساب وعاقبها بهذه السنوات الخمس بهذا المرض حتى ترحل إلى الله وقد غفر لها. لذلك كيف ماتت قلت لكم؟ قالت يا أخي يا أبو أحل يرزق ولعله يخشى هذا الدرس. قالت له أعرف وجهك، غض نظرك غض نظرك، ما في حدا. قال له ليش؟ وهي في سكرات الموت. قالت ألا ترى فتيات داخلات؟ قالت وغضبت طرفي مسايرة لها. قالت خذ منهم الطعام، خذ منهم الطعام، ما في لا طعام ولا شيء ولا شيء حدا. قال سيرتها ومدت يدي الى الهواء واخذت شيئا. قالت اطعمني بيدك، مدت يدي الى فيها وكانني اطعمها، فاخذت تمدح شيئا وينتز شعورها بهذا المدح. نعم، وظلت تمدح وتلتز وتشعر كانها تاكل رحيقا حتى اسلمت الريح. هذا العقاب معين، هذا اي عقاب؟ هذا ادنى درجات العقاب، وهذا عقاب لانسان شاء الله ان يرحمه يوم القيامه. فالعجب ممن يقول لي يا منصح معني يصلي، هل تعلم اي عقاب ذكره الله لهم بعد الموت؟ هل تحب ان يكون عقابي وعقابك مما قد ادخره الله لنا في الحياة الآخرة لحظة واحدة تساوي العمر كله هنا؟ نعم. ثم إذا عاقبنا الله في دار الدنيا، هل العقاب محصور بهذا اليوم؟ لك يا ما مصائب تجي، يا ما أمراض الإنسان غافل ما نجد فيها المصيبة. قلت لكم قبل قليل عن الزكاة، شاب من أصدقائنا يقول لي نعم أنا أشتغل عن تاجر، تاجر كبير يحج إلى بيت الله الحرام أو حج عدة مرات. قال لي قلت له مرة أرجو أن تكون ممن يعني لا ينسون حقوق الله في أموالهم، يعني عن كلا زكاة مالك. قال لي أنا مجنون، ادفع كل سنة شي مليون ونص، مدري مليونين مدري كذا مصاري للناس بهذا التعبير، أنا مجنون؟ قال لي في العام الماضي ذهب هو وسلة من أسرته فزادوا أطراف العالم وأنفقوا الأموال الطائلة على الترف والهزوم وعلى الانتقال في ربيع أوروبا وأمريكا. ما الذي أصاب هذا الإنسان من حيث لا يشعر؟ أصابه احتشاء ثم شلل ثم انه مقعد. الدار موجود يا اخوان، والله الدار يرانا ولا نرى، الباري حاكمنا، الباري هو الذي يأخذ بغلاصينا في كل لحظة. كيف الإنسان لا يخشى أي جرأة تكون في قلبه عندما يذكر بالله فيقول أنا مجنون؟ أنه ريحت هذا القدم من المال، هل هو مجنون إذا أعطى حق الله فيها؟ أنا ليه مجنون؟ إذا سفح تحت أقدام المحرمات يا إلى آخره أضعاف ذلك. نعم، سمع إن الله يرى هذا الكلام ويسمع هذا الكلام. وهو المنتقم من صفاته أنه المنتقم، فهذا الثاني أعجب من ذلك، أن يقول لقائل الناس ما أكثرهم لما بيستمسهم ما صار فيهم شيء. سبحان الله، هذا نموذج. والأصعب والأنكى من هذا أن يدعك الله تتمتع وتتقلب في معينك حتى إذا رحلت إليه أخذك أخذ عزيز مقتدر، أي أشد. نعم، أنا سمعت قول الله عز وجل زرهم يأكلون ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. والله هذا من كلام بشر، والله هو كلام خالقنا. زرهم يأكلون ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. أما قرأت قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبق قلوبنا بمعرفته، وأن يهدينا سواء صراطه المستقيم، وأن يعرفنا بقيمة ما أتى.